إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الذي يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أولا الأدب، والأدب قبل كل شيء، وتسمعون مني أقول كثيرا الأدب وعاء العلم، الأدب وعاء العلم. ولذا قال تعالى في كتابه: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. والحكم كما قيل هي الأخلاق والآداب، لأن أصل الكلمة لغة من الحكمة، والحكمة هي قطعة حديد تكون في لجام الدابة تحكم سيرها فلا تجنح. فكأن المقصود بالحكم هنا أتيناه خلقا وسلوكا وازعا. ثم قال: وعلما، فجعل الحكم قبل العلم. إذن فما أبعدت في قولي العلم ماذا؟ قبل الأدب، والعلم وعاء الأدب. ولما عطف العلم على الحكم كأن العلم ليس إلا ثمرة من ثمرات ماذا؟ الحكم والأدب، ليس إلا ثمرة من ثمرات الحكم والأدب والخلق. عرفت؟ فلذلك صيانة العلم، وهذا هو الأصل 47. قال العلامة الدكتور الأديب بكر بن عبد الله بن أبي زيد رحمه الله تعالى رحمة واسعة وسائر علمائنا: صيانة العلم إن بلغنا منصبا، يعني العلم إن بلغك منصبا، فتذكر أن حبل الوصل إليه طلبك للعلم. فبفضل الله ثم بسبب علمك بلغت ما بلغت من ولاية في التعليم أو الفتية أو القضاء وهكذا. فأعط العلم قدره وحظه من العمل به وإنزاله منزلته، واحذر مسلك من لا يرجون لله وقارا، الذين يجعلون الأساس حفظ المنصب فيطون ألسنتهم عن قول الحق، ويحملهم حب الولاية على المجاراة. فالزم رحمك الله المحافظة على قيمتك بحفظ دينك وعلمك وشرف نفسك، بحفظ دينك وعلمك وشرف نفسك بحكمة ودراية وحسن سياسة. احفظ الله يحفظك، احفظ الله في الرخاء يحفظك، يحفظك في الشدة أو يحفظك في الشدة. وإن أصبحت عاطلا عن قلادة الولاية وهذا سبيلك ولو بعد حين فلا بأس، فإنه عزل محمدة لا عزل مذمة ومنقصة. ومن العجيب أن بعض من حرم قصدا كبيرا من التوفيق لا يكون عنده الالتزام والإنابة والرجوع إلى الله إلا بعد التقاعد، فهذا وإن كانت توبته شرعية لكن دينه ودين العجائز سواء، إذ لا يتعدى نفعه. أما وقت ولايته حال الحاجة إلى تعدي نفعه فتجده من أعظم الناس فجورا وضررا، أو بارد القلب أخرس اللسان عن الحق، فنعوذ بالله من الخزلان. جمل وتراكيب، ما أجمل وما أخبرها واقعا، والتفتيش فيها والنظر والبحث والشرح يحتاج منا إلى كلمات وكلمات وكلمات، فالله المستعان على بلاغة ذلك الإمام وفصاحته. وليس لنا من سبيل نستعين به على بلاغة هذا الإمام إلا من هذه السبيل، فلو حملنا معنا معاجم اللغة صحيح وقواميص اللغة ومفردات ابن منظور وتاج العروس إلى الأجرمية، فإنا ترانا لا نفلح مع بلاغة هذا العلم الإمام. فلذا فنحن نقول أولا وآخرا الله المستعان. إذا كان الشيخ ابن عثيمين يقول إذا قرأنا للدكتور بكر أحضرنا معنا المعاجم والقواميس، هذا يقول وهو إمام لغة وفحل علم، فماذا يقول أمثالنا في آخر الزمان وفي جنب المكان من الأرض؟ والله المستعان. المنصب، الله، قلت يا طالب العلم، تلك مقالة ابن تيمية الذهبية التي تعد أصلا من أصول الطلب، وآه لو كان شيء من الوحي ما لم يكن منه لكانت هي، إذ يقول أنا رجل ملة لا رجل دولة، أنا رجل ملة لا رجل إيه دولة. قلت لأن نكاح العلم والمنصب باطل باطل باطل، فمولوده عاق، ومسخ من الفتاوى المرة التي يقولون المكذلكة، وهي علاقة قائمة على لغة مطاطة، حبلها زئبقي. تفهم قولي؟ تزاوج ما بين المنصب والإيه؟ والعلم. مولود هذا التزاوج إيه؟ عاق، مسخ، مسخ لا شكل له ولا تعرف ما هو. هذا المسخ هي فتاوى لا يستسيغها الإيه؟ العقل، مكذلكة، صحيح. وأما الوصل الممدود ما بين العلم والمنصب فهو وصل إيه؟ زئبقي، واللغة مطاطة، صحيح، تقبل الجواز وعدم الإيه؟ الجواز معا. ولهذا قالها ابن تيمية: أنا رجل ملة لا رجل دولة. ومن طرائف ما جرى بين أبي حنيفة النعمان وهشام بن عبد الملك، لا والمنصور، عذرا، أين هشام من أبي حنيفة؟ والمنصور، لما أدخل أبو حنيفة على المنصور قال: ويرحمك الله، وليتك القضاء. قال: يا أمير المؤمنين لا أصلح. قال: كذبت. قال: كذب. قال: لقد شهدت الآن بأني لا أصلح، كيف تولي القضاء كاذبا؟ لقد شهدت علي الآن بأني لا أصلح، فما يلي القضاء ماذا؟ كذاب. وأبو حنيفة إمام ماذا؟ عقل وفهم. ولما أراد هشام إبراهيم ابن أبي عبلة، ولما أراد هشام إبراهيم ابن أبي عبلة على ولاية الخراج، يعني خراج مصر، ومصر عظيمة الخراج، سلة الغلال كانوا يدعونها قديما، صحيح، سلة الغلال، قال: وليتك خراج مصر، فلقد رأيتك تصلح وأنت ذو رأي وبصيرة وكذا. فأبى عليه إبراهيم بن أبي عبلة بأدب، فغضب هشام وقال: لتلين كارها أو طائعا. لتلين الخراج كارها أو طائعا. فسكت إبراهيم، فقال له هشام: تكلم. قال: إن الله يقول: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، صحيح، فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها، فما غضب الله عليهما لما إيه؟ أبينا أن يحملنها. فضحك هشام وأقاله. وفي آخر الزمان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، خذها منه، لما طلب من الأساتذة في الجامعة أن يقدموا أبحاث ترقية، لماذا؟ لمنصب أعلى، وهذه الأبحاث في حقيقتها مثمنة، لأنه إذا كتب بحثا رقي إلى رتبة أعلى فاستحق ماذا؟ راتبا أكبر. فأبى أن يكتب، وقال له الناس في هذا، فقال لهم: لا ينبغي لطالب العلم أن يستشرف الراتب. لكي لا تكتب بحثك مستشرفا ماذا؟ الجائزة، طامعا فيها. على وجه الورع، واضح. قلت: وسنة الله في من حرص على الولاية. أن يحرمها بسنة ربانية، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا نوليها من إيه؟ من طلبها. فإن وليها أو تولاها وكل إليها، وتلك أصعب. يعني لعله لو حرم صبر واحتسب وقال: ليس لنا في ذلك نصيب والأقدار مقدورة. لكن سبحان الله، إذا ولي وكل إلى ماذا؟ إلى نفسه. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: أولها ملامة وثانيها ندامة وثالثها عذاب يوم القيامة. قلت: ولو لم يكن في طلب المنصب والولاية من شؤم إلا من تحول النية، هذا أول الشرط، تحول إليه النية في العلم، والعلم أشبه اللبن كما جاء في ماذا؟ في أحاديث الرؤية. فلا تكدره بشائبة طمع، واللبن أدنى شيء ماذا؟ يكدره ويذهب بصفائه. قلت: ثم ماذا؟ صراع المناصب، وهو صراع يذهب الناس فيه كل مذهب من الكيد والمكر والدس والغش، فإن نجا منه فغرور المنصب، ولغة الأنا. وأما ضريبة المنصب فدبلوماسية وسياسة، أو إن شئت فقل فتاوى مطاطة تجمع بين الجواز وعدم الجواز. فإن فارقه فارقه حسرة، يبقى شوف أول الأمر تحول نية، فإن خلص من هذه الشائبة وهذه المصيبة دخل في صراع ماذا؟ المنصب، هو صراع لا ينتهي أبدا. فإن ركب الكرسي متمكنا منه فأصابه غرور ماذا؟ المنصب. ثم ماذا؟ لغة المنصب وهي لغة مطاطة، فإذا فارقه فارقه ماذا؟ حسرة وندامة. وما أحسن فعل سعد لما ترك الناس يتقاسمون الدنيا هناك وجاء إلى غنمه وباديته، فقال ولده: أعوذ بالله من شر ذلك الراكب. قال له: أسكت أسكت. قال له: تترك الناس يتقاسمون المنصب وتأتي أنت ها هنا إلى غنمك وباديتك؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الخفي. ما أجمل ألا تكون في بؤرة الأحداث وخارج دائرة الضوء، تعيش على هامشها، تنام بصدر لا يحمل غشا لأحد. تظهر وقت الفزع وتختفي ساعة الطمع. والضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتمايز ليه الأشياء. فتعال إلى الضد وخذ الخبر، فهذا أحدهم طمع في كرسي يوما من الدهر، وكنا زمالة مقرأ كفرسي رهان بيننا من سباخ. شوف محموم لعله يصدق عليه قول الله تعالى: وفي ذلك فليتنافس إليه المتنافسون. فتلقفه أقوام لما رأوا فيه ماذا؟ طمعا، لما استشربوا فيه طمعا. صحيح. فأول ما خلع خلع قميصه، والمصيبة لم تنتهي عند هذا، لأنه خلع مع قميصه شيئا كثيرا من الدين، واستبدله بماذا؟ بالبدلة، وإن شئت فقل بالبذلة لما فيها من البذل. ثم خرج إلى الناس في دعاية انتخابية تقول: وانحياز لكل مصري مش لطيفة أو لدين. الله، أول القصيدة كف كما يقال. انحياز لكل مصري مش لطيفة أو لدين. طب قول لي بالله ماذا بعد؟ إذا كان هذه أول القصيدة كف، وهو حتى لم يضع قدمه على عتبة ماذا؟ المجلس، فكيف إذا ركب الكرسي وتمكن منه؟ فخذ عبرتك وكن ذاك العبد التقي الخفي. والله إن الأضواء المبهرة لا تتعب العين وتمنع الإنسان ماذا؟ نومته، وتجلب له سهادا لا ينتهي. ولا تقول: هذا يوسف كما قال أقوام، فتمثل بمن؟ بيوسف. وهل يصح يوسف لهم قدوة في هذا؟ أم أن الأمر كما قال تعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها. فيوسف أولا لم يطلب إمارة ولا ولاية، كما جاء في قصة أبي هريرة مع عمر، وقال: تأبى الإمارة وقد عرضت على خير منك، يوسف ابن يعقوب ابن إبراهيم، ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. فهذا عمر، وأي الناس أفهم لكتاب الله من عمر؟ ولو قرأت فاقرأ الآية، إذ قال تعالى: إنك لدينا اليوم مكين، والتمكين منصب ووزارة، فالملك هو الذي عرض عليه. أما قول يوسف: اجعلني على خزائن الأرض، فإنما طلب تلك الوزارة خاصة من عموم ماذا؟ من عموم التمكين. وثالثا: إن يوسف طلبها في ساعة محنة وأزمة، وتلك حالة خاصة لا تصلح للتعميم، كما أخذ خالد الراية ولا نفسه. لما قتل من أمراء الجيش ماذا؟ الثلاثة. فبطل الاستدلال من جهة الخصوصية، فضلا على أنه ليس طلبا للوزارة أو الإمارة كما علمت، وإنما هو عرض ملكي. ولا تنسى الوحي في ذلك، فلقد طلبها وحيا، ألم يقل الله: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. وأخيرا، هذا قياس مع الفارق، فيوسف كان آمنا من مضايقات، متمكنا من منصبه، حتى صارت الدولة له، بدليل بعد ذلك لا تجد ماذا؟ ذكرا لمن؟ للملك، وإنما الذكر لمن؟ ليوسف. يبقى إذن هذا لا يصلح لهم دليلا، بل هو عليهم لا لهم، فلا ينبغي أن يتشبثوا به في طلب منصب. ولقد علمنا من حال رجل طالما ملأ الدنيا وعظا، حتى قال الشيخ الألباني: أنا شخصيا كنت أستمع لأشرطتي، فلما ذهب إلى أقوام على طريقة الحق بنا نواسك، قال الشيخ مقبل، فجلس على الكرسي الدوار، وتليفون من هنا وتليفون من هنا، آلو آلو، وانتهى كل شيء، كأن لم يكن بين الصفا إلى الحجون أنيس، ولم يسمر بمكة سامر، فمات رحمه الله تعالى في أحضان المنصب. أحسن الله عزاءنا فيه، مع أنه حي يرزق، لكن مات ميتة ماذا؟ علمية، وميتة أدبية، وذاك أصعب الموت، حياة البدن وموت القلوب، هذا هو الموت على الحقيقة. أو من كان ميتا فإيه؟ ميتا يعني إيه؟ قلبه كان ميتا بالشرك بالدنيا، فأحييناه بالقرآن بالعلم. نعم، وما العلم إلا روح وحياة، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ذلك فالناس موتى وأهل العلم أحياء، والله أحياء. وما يدرك أحد لذة الدنيا إلا بالعلم. أدركها الزمخشري: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناق. سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي. ألم أقل لك إن التزاوج أو إن نكاح العلم للمنصب نكاح باطل باطل باطل، مولوده مسخ من الفتاوى المكزلكة، ووصله زئبق، ولغته مطاطة تجمع بين الجواز وعدم الجواز. لا يقولها صريحة. نعم، فالمنصب لعب على الحبلين. فيا طالب العلم، هذا ما علم، فمن صيانة العلم أن لا تبذلهم طلبا لمنصب، ولا تحتج بأن الأئمة ولوا أو ولوا القضاء. فهناك آخرون فروا منه فرار من؟ فرار المسلم من الأسد، صحيح؟ أو فرار المسلم من مجزوم كما في الحديث. فلماذا اعتبرت بسنة هؤلاء ولم تعتبر بسنة هؤلاء؟ وما الفرق بين هؤلاء وهؤلاء إلا الهوى؟ فمن أخذ بسنة من ولوا المنصب فإنما حركه هواه، ومن أخذ بسنة من فروا منه فرارهم من المجذوم فقد أخذ بسنة سعد، إن الله يحب التقي الخفي. وقد يقول بعضكم وأين نحن من المنصب، فلا يرجى لأحد منا أن يكون مفتيا، صحيح، ولا أن يكون شيخا للأزهر، وما نعرف المناصب إلا هذه، وإنما نحن في آخر الزمان في جنب المكان، وبيننا وبين المنصب مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي، أو أعمار وأزمان متى نبلغها؟ لا، إنما اسمع، مجلس هذا يعد ماذا؟ منصبا وولاية. ألم يقل لأبي ذر لا تولين أمر ماذا؟ أمر اثنين، فهذه ولاية، الخطبة ولاية، والدرس ولاية، فإياك أن تسعى إليها سعيا أو أن تطلبها طلبا. كن عزيزا يا طالب العلم، لا تمد ماذا؟ يدك، ودعها تسقط في ماذا؟ في حجرك، ولا تستشرف إليها. فشرط الأخذ ألا تطلب وألا تستشرف، كما قال للسيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها، وكم من طامع ضيع عمره جريا وراء ماذا؟ وراء منصب، أو طلبا لولاية ولو كانت الولاية أن يخطب في عشرة، أو أن يدرس لثلاثة. علمت الآن حقيقة ما تكلم به الشيخ، وعرفت أين شؤمه في نية وصراع ولغة وحسرة فراق، ولا حجة بفعل يوسف، وقد مضت القدوة بأئمتنا من أمثال أبي حنيفة أولا والشيخ ابن عثيمين آخرا، وتمت موعظتك بذلك القائل، وانحياز لكل مصري مش لطيفة أو لدين، وخاتمة المقال فيما أخبرتك آخرة أنه لا يعني الشيخ أي المنصب، وإنما يعني كل المنصب. واضح يا طلبة العلم؟ وأنت تقول قبل هذا أنا رجل ملة، لا رجل لا رجل دولة. وخاتمة القول أو ذهبية الكلام مع الشيخ مقبل، لما أدخل على علي ابن عبد الله ابن صالح رئيس اليمن، شوف أدخل هكذا، فلما أدخل عليه قال له يا شيخنا ما تنقم علينا؟ فقال أنقم عليكم أمرين اثنين، القضاء والإعلام. أما القضاء فرشاوى لا تنتهي، وأما الإعلام ففاسد. قال اسمع يا شيخ، إنا نوليك إحدى الوزارتين، إما القضاء وإما الإعلام، لتصلح ما فسد هناك. ترى لو قالها هذه لغير الشيخ مقبل، ها؟ لقال له بل الايه؟ الاثنتين، أكون وزيرا دبلة. حتى إذا كتبوا اسمي كتبوا ايه بين قوسين ووضعوا علامة التربيع. فقال له الشيخ مقبل لا لا، ما قلت هذا طلبا لإيه؟ لمنصب. لذلك حق فيه وصف، أو صدق فيه وصف الشيخ ربيع، إذ قال الشيخ مقبل ألقى الدنيا تحت قدميك. الشيخ مقبل ألقى الدنيا تحت إيه؟ كل علماء هذا الزمان أصابوا شيئا من هذه الحياة الدنيا، فمنهم من أصاب مالا، ومنهم من أصاب وجاهة، ومنهم من أصاب، ومنهم وأصابوا ذلك بحق، كالشيخ ابن باز، كالشيخ ابن عثيمين، إلا هذا الرجل. فخرج من هذه الحياة الدنيا ولم يصب منها شيئا، كخروج مصعب ابن عمير، كخروج مصعب بن عمير. وليس هذا طبعا من التشبيه بماذا؟ بمصعب، إنما تشبيه الحال بالإيه؟ بالحال، الرؤيا بالرؤيا للمرء بالمرء. شوف، خرج من هذه الحياة الدنيا ولم يخلف وراءه شيئا، لا درهما ولا دينارا ولا منصبا ولا شيئا على الإطلاق، رحمه الله تعالى. فلما سمعها منه الرئيس عظم في عينه جدا، وقال يا شيخ مقبل اطلب ما تشاء إلا هذا، فدونه الرقاب، اطلب ما تشاء إلا هذا فدونه الرقاب. إذن فنحن لا نتحدث عن تاريخ حتى تقول تلك أيام ذاهبة والزمان ليس الزمان. صحيح كما نطرد بهذه المقالة كل حق، يا أخي ده زمان وده زمان، إنما حدثتكم من أول الزمان إلى آخر الزمان. وعقيدتنا إخوة الإسلام، أو منهجنا وأئمتنا سلف موصول، صحيح يشد بعضه بعضا كالعروة الوثقى. فهذا الشيخ مقبل رحمه الله ولذا كنا يوما عند بعض إخواننا فجاءه من يطلب العلم فسئل لما تطلبه؟ قال أطلبه لكي أدعو إلى الله عز وجل. أخطأت. فقلت إنما تطلبه لماذا؟ لنفسك. أما إن حصل لك ما تتكلم به من الدعوة فيحصل لك عرضا لا أصلا، صحيح، ولكنك تطلبه لماذا؟ لنفسك. سمعت هذا؟ لذلك من جعل نيته أن يطلبه للناس تعجل، ومثاله مضروب في العرب الأول، تزبب قبل أن يتحصرم. وسنة الله في أمثال هؤلاء من حدث قبل حينه افتضح في حينه. رايح فين؟ إن ربك لبالمرصاد. رايح فين؟ إن ربك لبالمرصاد. سمعت يا طالب العلم ما سمعت؟ طيب، إلى العقيدة، ونحن نقدم العقيدة بعد الأدب، وهذا التقديم